امتى حتعرف انت اني بحبك انت؟ امتى حتعرف انت اني بحبك امتى؟ امتى حتعرف اني بحبك امتى؟ امتى انت حتعرف امتى؟ امتى حتعرف؟ ده انا جيت ضيفك واتمنى اشوفك، لا يوم عطفت عليا ولا انت سائل بيا، لا يوم عطفت عليا ولا انت سائل بيا، والامتى حتزود فكري وتشغل بالي؟ ها ها ها ها ها، يلي غرامك في خيالي.